بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مئة الفضة عن أم سلمة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق على صحته. هذا الحديث يدل على غلظ تحريم يعني الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هو يدل على الفضة، وستأتي الأحاديث في آنية الذهب كذلك. وجماهير أهل العلم لا يشبه الإجماع على أن هذا يعني ينسحب على سائر أصناف الاستعمال، على سائر وجوه الاستعمال. فكل ما يكون من أواني الذهب والفضة لا يصح أن تستعمل لا في الطهارة ولا في يعني وضع الأشياء فيها ولا في أي وجه من وجوه الاستعمال. قياسا على ذلك ولعموم بعض الأحاديث كما سيأتي، وهذا يدل أنه من الكبائر. الحديث يجرجر في بطنه نار جهنم يدل على أنه من الكبائر. يجرجر أن يحضر فيه نار جهنم، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، ويكون ذلك عند شدة الشرب. وأصل الجرجرة الصوت، ومنه قيل للبعير إذا صوت هو يجرجر. المجاهد قال: حدثني عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. لهم للكفار في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وهذا اللفظ العام، وإن ورد النهي عن الأكل والشرب إلا أن التعليل بلفظ عام يدل على المنع من وجوه الاستعمال إلا ما ورد به الدليل، كخاتم الفضة للرجال وحلية النساء بالذهب وفضة، فما وكذلك ما ورد به الدليل من جواز التضبيب بيسير الفضة. لكن كلمة فإنها إن ذهب الفضة وآنيتهما لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة دليل على من وجوه الاستعمال كلها. فلا يصح مثلا أن يستعمل أزرارا من الذهب، ولا سلسلة مفاتيح من الفضة، ميدالية مفاتيح من الفضة، وهذه أكثر استعمالا، فإن وجوه الاستعمال كلها ممنوعة إلا ما ورد به الدليل. عن أنس بن مالك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم: رأيت القدح وشربت منه. هذا الحديث صحيح. وهو قال عاصم: هو قدح جيد عريض من نضار، يقال النضار شجر الأفل، وأراد أنه من هذه الأقداح الحمر، ويقال النضار النبع، وهو شجر يتخذ منه القسي السهام. قال الإمام: فيه بيان أن تضبيب الإناء بقليل من الفضة عند الحاجة جائز. التضبيب يعني إصلاح الكسر والطلاء ونحو ذلك، يضبب بقليل من الفضة. لما انكسر الشعب اللي هو الذي يمسك منه اتخذ سلسلة من الفضة. قال: فأما الكثير للزينة فحرام، وأما القليل للزينة أو الكثير للحاجة فمكروه. أخرى عن عيسى بن طهبان قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ مضبب بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي في الشمائل. الحسين بن الأسود صدوق يخطئ كثيرا وباقي رجاله في. باب كراهية التنفس في الإناء والنفخ في الشراب. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا تنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. متفق على صحته. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتنفس في الإناء ولا تنفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحديث إسناده أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح وصححه الحاكم وسكت عليه الحافظ في الفتح. وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينحي الإناء ثم ليعد ثم ليعد إن كان يريد. قال البصيري: إسناده صحيح. عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان ابن الحكم فدخل عليه أبو سعيد الخدري فقال له مروان ابن الحكم: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب؟ فقال أبو سعيد الخدري: نعم. فقال له رجل: يا رسول الله، إني لا أروى من نفس واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبن القدح من فيك، أبن يعني افصل القدح عن فيك عن فمك من فمك، ثم تنفس. فقال: فإني أرى القذاة فيه، يرى في الشراب قشة أو شيء نحو ذلك. فقال: فأهرقها. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح، خرجه أحمد والدارمي. قال الترمذي: حسن صحيح. وروي عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلبة القدح وأن ينفخ في الشراب. الجزء المكسور. إسناده حسن، أخرجه أحمد وأبو داود. قال الخطابي: إنما نهى عن الشرب من ثلبة القدح لأن الثلبة لا يتماسك عليها شفة الشارب، الجزء المكسور لما يحطها على شفته لا تمسكها جيدا فتصبب الماء وسال على وجهه وثوبه. روي عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يشرب الرجل من كسر القدح أو يتوضأ منه. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق. والنهي عن التنفس فيه من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه فيقع في الماء. التنفس ممكن يخرج بخامة تقع في الماء فيتقذر. وقد تكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة، تنفس في الإناء ورائحة فمه غير جيدة فتغير الماء فتعلق الرائحة بالماء لرقته ولطفه. ثم إنه من فعل الدواب إذا كرعت في الإناء جرعت ثم تنفست فيه ثم عادت فشربت، فيكون الأحسن في الأدب أن يتنفس بعد إبانة الإناء من فمه، والنفخ فيه يكون لأحد معنيين. يعني السنة هو ينزل الإناء ويتنفس ثم يعود فيشرب، والنفخ فيه المنهي عنه ولا تنفخ فيه يكون لأحد معنيين. فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد لاستعطفه، فهذا منهي عنه. وإن كان من أجل قذاء فليمط أو فليمطه بإصبع أو خلال أو نحوه، وإن تعذر فليرق كما جاء في الحديث. يأما يكبها القذى دي يأما يطلعها بصبعه أو بخلة بعصايا أو بأي بمعلقة يخرج هذه القشة أو الشعرة أو نحو ذلك. ممكن يهوي. التنفس هو اللي المعنى الذي ورد النهي عنه. النفخ في الإناء هو الذي ورد النهي عنه. الحاجات الطبية يعني؟ لا بأس. كلام صحيح. باب التنفس في الشرب ثلاثة. استحباب أن يتنفس ثلاث مرات فيما بين الشربات، يشرب على كذا مرة. عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة، واتفق على صحته. ليس في الإناء يعني داخله، فإن هذا منهي عنه، ولكن بمعنى أن يمينه ثم يتنفس ثم يعود فأشرب. برضو لا، لا يفعل، لا يتنفس في الإناء الفارغ إلا لحاجة طبية، تحط له حاجة فيها نفسا. قال الإمام: المراد من الحديث أن يشرب ثلاثا، كل ذلك يبين الإناء عن فيه، عن فمه يعني، فيتنفس ثم يعود. والخبر الذي روينا أنه نهى عن التنفس في الإناء من غير أن يبينه من فيه، النهي عن التنفس في الإناء هو إذا كان يتنفس والإناء على فمه، والسنة أن يبينه، يفصله ويتنفس ثم يعود. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ. قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا. أروى من الري، وأبرأ يعني سهولة الهضم، أسهل انسياغا، أسهل مرورا. وده فعلا ده كلام صحيح، لو شرب جرعة واحدة مرة واحدة ربما انقبض البريء مرة واحدة، ولكن إذا شرب على ثلاثة مرات كان أسهل في المرور. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وروى فيه أنه أروى وأبرأ. وأبرأ، أبرأ من البراءة، يعني يبرأ من الأذى ومن العطش ومن الأمراض المحتملة التي يمكن أن تصيبه إذا كان تنفس في الإناء أو شرب على مرة واحدة. عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول هو أهدأ وأبرأ وأشفى. قال أنس: وأنا أتنفس في الشراب ثلاثة. حديث صحيح. ويروى عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسبوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. ضعفه الحافظ الفتح، ولكن يدل على جواز أن يكون مرتين، وأظن بعض الناس حسن هذا الحديث. باب النهي عن الشرب من فم السقاء وعن اختلاف الأسقية. السقاء هو القربة. عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في السقاء. حديث صحيح. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاف الأسقية، واتفق على صحته. زاد مسلم: اختلافها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه، يفعلها كذلك. قال الإمام: تفسير الاختلاف ما جاء في الحديث، وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه. وأصل الاختلاف التكسر والتثني، سمي المخدف لتكسره وتثنيه. والمعنى في النهي عن الشرب منه أنه إذا دام الشرب فيها تخدفت وتغيرت رائحتها، وقيل لأنه ربما يكون فيه دابة، لما يشرب من فمها كثيرا تتغير الرائحة، لكن يصب في إناء أو يشرب في يده. لذلك الزجاجات الصغيرة التي تشرب على مرة واحدة ليست فيها هذه العلة، والعلة الأخرى ربما كان فيها حية أو دابة ولا يراها، ده في القربة الجلد ونحو ذلك. فإذا كانت زجاجية لم يكن فيها ذلك. وإن كان الأولى والأفضل أن لا يشرب من فم الزجاجة، وإن كان الحديث ورد في الأسقية لأنها تكسر تتفنى تنثني، فهذا عندما يكون في سقاء جلد، وهو الذي غالبا ما يتغير من رائحة الفم. ولكن الأحوط أن هذا يطبق أيضا على الزجاجات على القوارير، ولكن الحديث ورد في الأسقية. في رواية أحمد فقال أيوب: أمئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. فيها راوي لم يسمى وليس موصولا. وأخرجها ابن ماجه أن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنفه فخرجت عليه منه حية في إسناد ضعف. قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اخلف فم الإداوة ثم اشرب من فيها، إسناده ضعيف. قال أبو سليمان الخطبي يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي، الأداوة اللي هي الإداوة الصغيرة، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة، وقيل النهي لئلا ينصب عليه الماء لسعة فم الإناء. وكما ذكروا أنه يمكن أن يتعلق ما يخشى من تعلق فم السقاء بالبخار النفس أو ما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك. وأخرج الحاكم بسند قوي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فيه السقاء لأن ذلك ينتنه. روى عكرمة عن أبي هريرة النهي عن الشرب من فم السقاء، فقيل لعكرمة فمن الرصاصة تجعل في السقاء، قال لا بأس به إنما يمص مثل الثدي، زي اللي بيعملوه بعض العصائر يحطوا ايه حاجة بلاستيكية كده زي ما يقولوها رصاص، فقال لا بأس به. باب الرخصة فيه عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. قالت الترمذي حسن صحيح غريب، استنده صحيح، ويدل على جواز الشرب الداهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز. ويحتمل أنها كانت معلقة فشق أن ينزلها أو يفك تعليقها، وإن كان هذا ممكنا لكن استسهل، كان هذا أيسر عليه. عن أنس عن أمه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فاها فإنها لا عندي. يشهد حديث كبشة، وحديث كبشة يشهد له. هذا من أجل التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الخصائص. عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فرأى قربة معلقة فيها ماء فشرب منها وهو قائم، فقامت إليها أم سليم فقطعتها بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا يشرب منها أحد بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث حسن في بعضه في إسناده ضعف يسير. هذا يدل على جواز الشرب قائما، وأن الداهية الآتي عن الشرب قائما هو لبيان كراهة التنزيه، وأن الشرب قائما لبيان الجواز. باب الداهية عن الشرب قائما عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، أخرجه مسلم. نهى أن يشرب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما، فقيل الأكل فقال ذاك أشد. هذا من كلام أنس، أخرجه مسلم. قال الإمام وهذا النهي نهي أدب وإرفاق، ليكون تناوله على سكون وطمأنينة، فيكون أبعد من أن يكون منه فساد. باب الرخصة فيه في الشرب قائمة، لبيان أن هذا ليس محرما وإنما هو مكروه فقط. عن ابن عباس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم، بالإضافة إلى حديث كبشة الماضي. حديث ابن عباس في شرب ماء زمزم قائما متفق عليه. عن النزال بن سبرة قال شهدت عليا صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى إذا حضرت العصر أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة فمسح بوجهه ورأسه ويديه ثم قام فشرب فضله، ثم قال إن ناسا يكرهون، يعني الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته أو مثل ما صنعت، وقال هذا وضوء بدلا يحدث، أخرجه محمد، يعني البخاري، حديث صحيح أخرجه. وزاد فيه وقال وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه ولم يذكر هذا وضوء بل لم يحدث. رواية المصنف هنا التي فيها هذا وضوء بل لم يحدث سنده صحيح، وهذا صريح في أنه في غير زمزم أيضا أنه شرب قائما من غير زمزم، وكأن ناسا كرهوا الشرب على عهد علي على وجه التحريم فأنكر ذلك علي رضي الله عنه. وهذا الوضوء الخفيف مسح يعني غسل غسلا خفيفا، توضأ مرة مرة وغسل غسلا خفيفا. وروي عن ابن عمر قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. حديث أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح وصححه الترمذي، وهو صريح في جواز ذلك لأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأكلون وهم يمشون ويشربون وهم قائمون، فهذا يدل على الجواز. روي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يشربون قياما. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، وسئل معمر عن الرجل يأكل وهو يمشي فقال كان الحسن يرخص فيه للمسافر، وممن رخص في الشرب قائما علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة، وكان حذيفة يأكل راكبا. لا تحريم في ذلك. باب استعذاب الماء. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من بئر سقيا. خرجه أبو داود وإسناده حسن وصححه الحاكم وقره الذهبي وقال حافظ سنده جيد. يطلب له الماء العذب، يستعذب له، هناك آبار فيها ملوحة، هناك بعض المياه من الآبار تكون شديدة ملحها أكثر، فكان يستعذب له الماء، الماء العذب الذي ليس فيه ملح. عن عائشة قالت كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السقيا. السقيا يقول السقيا من طرف الحرة عند أرض بني فلان. الحرة حجارة سود على طرف المدينة، وبنو فلان هو بنو زريق من الأنصار. إذا السقيا هذا مكان كانوا يستقون ببئر فيها عذبة. باب البداءة بالأيمن وشرب اللبن. قال الله سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. امتد الله على عباده باللبن فهو نعمة عظيمة وآية من آياته سبحانه وتعالى، فإنه يستخلص فعلا من بين الفضلات والدم، ويفرز لبن سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربين، لا دم فيه ولا فضلات طعام، وهو من الطعام ويبقى بعده الفرث، ومن الدم الذي يمر بالثدي فتتكون من مكوناته هذا اللبن. سبحان الله، آية من آيات الله عظيمة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، أضيف إليه ماء ليس على سبيل الغش ولكن على سبيل التبريد لحرارته، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن، مع أن فضل أبو بكر عظيم، ولكن يبدأ باليمين في الشرب وكذا في الطعام إذا كان شيء يدار. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وعلى يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فأعطاه الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم. عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين، عشر سنين ومات بعد عشر سنين من مقدمه، كان أنس عنده عشرون سنة، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته. كن أمهاتي يعني أمه وخالته، كن أمهاتي يحثثنني يرغبنني على خدمته، يحثثنني على خدمته، فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاة داجن، الداجن الذي تبقى في البيت ولا تخرج للرعي، الدواجن معناها التي في البيت، فحلبنا له من شاة داجن وسقيناه من بئر ماء من ماء بئر في الدار، وسقيناه من ماء بئر في الدار، وأبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه، وعمر ناحية، فقال عمر أعطي أبا بكر، فناول الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. حديث صحيح أخرجه مسلم. عمر رضي الله عنه يعرف فضل أبي بكر ويظن أن الفضل في هذا مقدم، أن الأفضل مقدم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي. الداجر من الشاتي من الشائي الذي لا يخرج إلى الرعي. قول الأيمن في الأيمن تعرب الأيمن والأيمن، الأيمن على داول الأيمن أو عليك بالأيمن، ورفعها بالابتداء الأيمن بمعنى الأيمن أولى، تنفع الأيمن في الأيمن أو الأيمن في الأيمن. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وضعه في يده، اتفق على صحته. تله في يده يعني دفعه في يده، أصل التل الإلقاء والصبر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وتله للجبين أي ألقاه وصرعه صرعا خليلان. وقوله أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي يعني ألقيت في يدي، كان هذا هو ابن عباس رضي الله عنه. وأراد أن يضع فمه على موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا. عن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب اللبن، وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. السؤر هو بقية الشرب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه لبنا اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، يقوم مكان الطعام والشراب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم. الحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وعمر بن أبي حربلة مجهول. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقي أصحابه، فقالوا يا رسول الله لو شربت، فقال ساقي القوم آخرهم يعني شربا، ساقي القوم آخر شربا. هذا ثابت معناه من حديث أبي هريرة، رغم أن يزيد الرقاشي ضعيف في هذا الحديث، إلا أن المعنى ثابت من حديث ثابت أخرى. باب إيكاء الأسقية وتخمير الآنية. إيكاء الأسقية يعني استقاء هو الخربة، توكى تربط يربط فمها حتى تغلق. تخمير الآنية تغطية الإناء بشيء. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الآنية وأطفئوا السراج يعني بالليل. قال أغلق الأبواب وأوكوا الأسقية وخبروا الآنية وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرب على أهل البيت بيتهم. الفأرة الشيء اللي مشتعل في النار ربما تأتي إليه فتشعله نارا، لذلك ده إطفاء الآنية المصابيح التي فيها نار، أخرجه مسلم. التخمير التغطية، والإيكاء الشد، والوكاء الخيط الذي يشد به السقاء. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. منع الأولاد من اللعب عند غروب الشمس إلى أن تذهب ساعة من الليل يعني قرب العشاء. قال إذا كان جرح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، وربما آذت الأولاد. قال فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. بعد ساعة من الليل كل الشياطين كأنها مقيدة، فبعد ذلك تهدأ. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله، يعني عند غلق الباب ليلا تذكر اسم الله. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخبروا آليتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه شيئا وأطفئوا مصابيحكم. اتفقوا على صحته. ولو أن تضع عود فقط على الإناء إذا لم تجد غطاء كاملا حتى لا يأتي الشيطان بشيء يؤذي أو ينزل وباء فيضر من أكل من هذا الطعام الذي في الإناء غير المخمر. هو باب الشقة يكون هو باب المنزل. لا، المقصود باب المكان الذي تنام فيه الشقة، يعني البيت. جرح الليل أول ما يظلم، لو أن تعرضوا عليه شيئا، يريد إن لم تطبقه بغطاء فلا أقل من أن تعرض عليه شيئا. يقال عرضت العود على الإناء أعرضه. قال الإصبعي أعرضه. ولو أن تعرضوا أو تعرضوا. عن جابر بن عبد الله رفعه قال خبروا الآلية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، أجيفوا يعني أغلقوا، وأكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن الجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، تجر الفتيلة المشتعلة فتحرق أهل البيت. حديث صحيح أخرجه البخاري. كفتوا صبيانكم أي ضبوهم إليكم وأدخلوهم البيوت. عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان، فإنهن يرين ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرجل، فإن الله عز وجل يبث من خلقه من ليله ما يشاء، وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار واكفوا الآلية وأوكوا القرب. حديث حسن صحيح أخرجه أحمد صحيح البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وهو صحيح بطرقه. إذا هدأت الأرجل يعني إذا سكنت عن المشي بالليل، والهدأة السكون. أكفوا الإناء يقال كفأت الإناء إذا كذبته، وأكفأته كفأته أيضا إذا أملته غطوه. يعني عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. مكروب معين ينزل، الله أعلم كيف ذلك، وباء مرض ينتشر، إذا كان هناك إناء ليس عليه غطاء أو وكاء سقاء يعني جلد ليس عليه وكاء مشدود نزل فيه. قال الليث والأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول. هذا حديث صحيح. بالليل بس الحمير ورد فيه روايات أعم. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. كأنهم محبوسون نوعا من الحبس، عند غروب الشمس ينطلقون لأنه وقت الظلمة وقت انتشار الفساد. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. الفواشي كل شيء ينتشر من المال كالغنم والإبل السائمة، وهي جمع فاشية، وقالوا أفشى الرجل إذا كثر فواشية فواشيه. فحمة العشاء شدة سواد الليل، ذلك يكون في أول الليل حتى إذا سكن فوره قلت الظلمة، شبه سواده بسواد الفحم. يقول لا تسير في أول الليل حين تفور الظلمة، ولكن أمهله حتى تعتدل الظلمة. قال ابن العربي يقال للظلمة بين الصلاتين الفحمة، إذا فحمة العشاء الوقت بين المغرب والعشاء، وللظلمة التي بين العتبة والغداء العسعسة، الظلام اللي بين العشاء والفجر العسعسة. عن جابر قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع، الدقيع وادي موضع بوادي العقيق على بعد 20 فرسخة من المدينة، قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من الدقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خبرته ولو أن تعرض عليه عودا. اتفقوا على صحته، يعني ولو أن تضع عليه عود فقط حتى لا يكون خاليا من التغطية. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. يبقى المصابيح المقصودة هي مصابيح النار، يعني هل يجوز لها أن نترك شيء كهربائي؟ ليس هذا بمنزلة النار، فإن الحديث معلل للفويسقة قد تأخذ الفتيلة تجرها حتى تحرق أهل البيت. الشمع نعم كذلك لا يجوز أن تنام والشمع موقد ولمبة الجاز، ولكن إذا كان إصباح كهربي فلا بأس. عن أبي موسى قال احترق بيت في المدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. هذا حديث متفق على صحته، تم بعون الله الجزء الحادي عشر من شرح السنة، ويليه الجزء الثاني عشر أوله كتاب اللباس. أقول قولي هذا وأستغفر الله.